بالله حمدا حمدا والشكر له متواليا وتكرا وأشهد أن لا مرآة وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. الصلاة براءة من النفاق، الصلاة شعار دار الإسلام، الصلاة حفظ وحماية، الصلاة مدرسة خلقية، الصلاة مغفرة للذنوب والخطايا والسيئات، الصلاة قربى وزلفى إلى الله جل وعلا، صلة ما بين العبد وربه، فإياك أن تقطع هذه الصلة بينك وبين الله. الصلاة الوصية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بعد قليل، كان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم فحافظوا عليها تسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. انظر إليه عليه الصلاة والسلام مع شدة ألمه ومرضه ووجعه كان يحافظ على الصلاة مع أصحابه في المسجد، فصلى بهم صلاة المغرب من يوم الخميس فقرأ بالمرسلات عرفا. فلما حضر العشاء اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام بحيث لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لنا أصلى الناس، انظر إلى حرصه وإلى اهتمامه بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، أصلى الناس؟ كل ما يا رسول الله هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، وعاء، ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعنا له الماء فاغتسل فذهب لينوء ليقوم فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قل لا يا رسول الله هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعنا له الماء فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. وتكرر هذا مرتين أو ثلاثة، وفي النهاية قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه إماما بالمسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 17 صلاة، من صلاة العشاء من يوم الخميس حتى صلاة الفجر من يوم الاثنين 17 صلاة صلاها الصديق إماما بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى حرصه وإلى اهتمامه بالصلاة قبل وفاته بثلاثة أيام يوم الجمعة. قال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن في الله عز وجل. وفي يوم السبت أو في يوم الأحد قبل موته بيوم أو يومين وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة، فخرج بين رجلين من أصحابه لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي المسلمين. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، ثم قال أجلساني إلى جنبه، فأجلسا إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه. فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير رضي الله عنه. بل انظر وتدبر وتأمل في آخر يوم من حياته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه بينما المسلمون يصلون صلاة الفجر من يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخذ ينظر إلى المسلمين وهم يصلون صلاة الفجر، هذه الصلاة المشهورة التي فرط فيها كثير من الناس في زماننا هذا، أي المسلمون في صلاة الفجر. إن أردت أن تعرف مدى تقصيرنا وتفريطنا في حق ربنا فانظر إلى المسلمين في صلاة الفجر، أي المسلمون في صلاة الفجر، صلاة مشهودة لا تضيعوها أيها الكرام، كما قال جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن الذي يتلوه الإمام في صلاة الفجر، تسمعه الملائكة، تشهده الملائكة، تحضره الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى البردين دخل الجنة، لا يجد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حافظوا على هذه الصلاة المشهودة، تسعدوا وتفلحوا. قال أنس: بينما المسلمون يصلون صلاة الفجر من يوم الاثنين، هذا اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكشفهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخذ ينظر إلى المسلمين وهم يصلون صلاة الفجر، وأبو بكر يصلي بالناس، فتبسم يضحك عليه الصلاة والسلام، فرح باجتماع أصحابه، باختلاف أصحابه، تبسم عليه الصلاة والسلام، اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وكان المسلمون أن يفتنوا وأن يخرجوا من صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرق الستر، ولم يأتي عليه صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من حياته، في يوم الاثنين، لما رأت فاطمة ابنته رضي الله عنها ما على أبيها من الكرب الشديد، قالت: وا كرب أبتاه، وا كرب أبتاه. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. الله أكبر يا فاطمة، لا حزن ولا كرب على أبيك بعد اليوم. انظر إلى صاحبه بلال ابن رباح رضي الله عنه، لما حضره الموت قالت ابنته: وكرب أبتاه. فماذا قال لها؟ قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزمة، لا حزن بعد اليوم، لا غم ولا هم ولا كرب بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزمة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فقبلهما ودعا لهما وأوصى بهما، ثم دعا أزواجه صلى الله عليه وسلم فوعظهن وذكرهن. انظر الاحترام، وهو يجول بنفسه عليه الصلاة والسلام بعد حياة طويلة من البر ومن التضحية ومن الجهاد ومن العمل لهذا الدين، حضر النبي صلى الله عليه وسلم الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله عليك أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي سحري ولا حري. هنا مات على صدرها رضي الله عنه ابن بالنعم الله عليه. أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن جمع الله جل وعلا بين ريقي وريقه عند موته. الله أكبر، هذه منقبة عظيمة لله. آخر ما ذاق النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها رضي الله عنه. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يحتضر، دخل وفي يده استواك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى استواك، فقالت الفقيهة العالمة عائشة رضي الله عنها: أقوله لك ليتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أي استواك، أقوله لك. فأشار برأسه أي نعم، فأخذه عليه الصلاة والسلام فاشتد عليه، فقلت يا رسول الله أليله لك؟ فأشار برأسه أي نعم، وكان بين إليه ركوة فيها ماء، فكان يدخل يده في هذا الماء ثم يمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وبعد أن فرغ من السواك ارتفعت يداه أو أصبعه صلى الله عليه وسلم، وشخص بصره نحو السقف، ثم تحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة رضي الله عنها: دري أن تعرف ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات؟ فكان يقول: مع الذين أنعمت عليهم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هذه خصيصة من خصائص الأنبياء أنهم يخيرون قبل موتهم بين الخلود في هذه الحياة وبين اللحوق بالرفيق الأعلى. ماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم ومات. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل حي سيموت، ليس في الدنيا نموت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الكل سوف يموت، أصحاب الهمم العالية الغالية سوف يموتون، وأصحاب الهمم الرخيصة سوف يموتون، الذين يجاهدون سوف يموتون، هنيئا لهم، هنيئا لهم. الذين يدافعون عن مقدساتهم وعن دينهم وعن عقيدتهم ثم قتلوا أو ماتوا، هنيئا لهم الشهادة. وكما قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين شهيد، منزلته عظيمة عند الله جل وعلا. قال سبحانه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، الله أكبر، ويرى مقعده من الجنة، الله أكبر، ويشار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت فيها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. اللهم تقبلهم عندك في الشهداء يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا عزيز يا حبيب. اليهود أعداء الله، أعداء البشرية، أعداء الإنسانية. انظروا ماذا يفعلون في إخواننا في فلسطين، إخوان القردة والخنازير، عليهم من الله ما يستحقون. لكن أبشروا أيها الكرام، أبشروا أيها المسلمون، فإن نصر الله آت لا محالة، آت لا محالة. فلا تيأسوا، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، نصر الله جل وعلا قريب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يقتري اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر، ينطق الله جل وعلا الحجارة والأشجار، يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل. إلا الأرقد فإنه من شجر اليهود. فلا تيأسوا أيها الكرام، لا تيأسوا أبدا من روح الله، نصر الله جل وعلا آت لا محالة. مات رسول الله بعد حياة طويلة من الجهاد والتضحية والعمل والبر لهذا الدين، مات رسول الله. لما مات قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه، أجاب رب دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل لمعاه. انظر إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه، فغاب عنهم 40 ليلة ثم رجع بعدما قيل إنه قد مات، ووالله ليرجعن النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي ورجال أيدي وأرجل رجال يزعمون أنه قد مات. هذا عمر رضي الله عنه. ماذا فعل الصديق لما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقبل على فرس له من مسكنه بالسنح، ضاحية من ضواحي المدينة، ثم ذهب حتى دخل المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، ثم بعد ذلك دخل حجرة عائشة رضي الله عنها، دخل فوجد نبيه ورسوله مسجن بدم مغطى بثوب. فماذا فعل الصديق؟ كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكف على وجهه وبكى. قبله وبكى. موقف صعب. رسول نبي حبيب ميت أباه. قبله بين عينيه وبكى. ثم قال: طب حي وميت يا رسول الله. والله لا يسمع الله جل وعلا عليك موت الليل أبدا إلا الموت الذي كتبت عليك. فقد منتهى يا رسول الله. قال هذه الكلمات ثم وقاه ثم خرج ثم التقى بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال: انك ميت وانهم ميتون. قال ابو عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات إلا بعد أن تداه بكر رضي الله عنه. يا آمنا به ولم نعرف فلا نفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا القلب. يا رب نسألك مرافقة نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى غرف الجنة جنة الخلد. إنك على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مات النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر من هجرته عليه الصلاة والسلام. وقد تم له 63 سنة وزادت 4 أيام. مات النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا غسله. أرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد مولانا أن نغسله وعليه ثيابه. اختلفوا هنعمل إيه؟ فلما اختلفوا ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم فما منهم من أحد إلا ودبره في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدلكونه بقميصه صلى الله عليه وسلم والسلوك. وكان القائمون على غسله من العباس وعلي والفضل وخثمة وأسامة بن زيد وأوس بن خولان وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه صلى الله عليه وسلم ثم كفنوه. كفنوه في هذا الكفن في ثلاث أكواب بير سحولية شرر يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراج عليه الصلاة والسلام. ثم دفنوه. ومن خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون. مات في هذه الأرض يدفن في هذه الأرض. مات في هذه الحجرة يدفن في هذه الحجرة. هذه خصيصة من خصائص الأنبياء. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة من؟ في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دفن عليه الصلاة والسلام. مات يوم الاثنين في الضحى. وما استقر في قبره إلا في آخر ليلة الأربعاء دفن النبي عليه الصلاة والسلام. أي عبدك يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللفرد الأسفل. أي عبدك يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تجيب فيه النواصيا إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا ولو أن الدنيا تدور لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا صلى الله عليه وسلم ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكن لها دفنا ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. علينا أن نستعد في هذا اليوم يوم أن تموت وتوضع في قبرك ولن يسأل عنك أحد ولن ينفعك أحد إلا ما قدمت من أعمال صالحة في هذه الحياة فعلينا أن نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالنور قريب جدا 60-70 سنة القليل من يتجاوز هذا العمر علينا أن نستعد. الدنيا دنيا بالفانية الآخرة شريفة كل باقية عيبة على الآخرة يعمل لك مستقبل في الآخرة كما أنت حريص على مستقبلك في هذه الحياة فكن حريصا على مستقبلك في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا حكيم. اللهم أعز إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم اشغل وقتك على اليهود. اللهم اشغل وقتك على اليهود. اللهم اشغل وقتك على اليهود واجعلها عليهم سنين كسر يوسف. اللهم اجعل لإخواننا في غزة وفي فلسطين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعلهم في حفظ